هو من فقهاء الشافعية من بيت علم ورئاسة وعراقة وشهامة، شهر بالشهيد الناطق. قال عنه شيخ الإسلام البلقيني: إنه لما استشهد في معركة قال بعض الفرنج: هذا شيخ الذين يزعمون أن شهداءهم أحياء. فقال الشيخ وهو قتيل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعاد فأسلم ذلك الإفرنجي، ذكرها السيوطي في نظم العقيان في أعيان الأعيان. وهذا الفقيه هو عبد الرحمن بن قاسم النويري العقيلي الهاشمي رحمه الله.